بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس النصر المبين على المدخل المجادل عن المشركين. في الدرسين الماضيين ذكرنا موقف الإمامين ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة، واستفضنا في ذكر النقول عنهما، وقلنا ثمة بأننا قد اعتمدنا في معرفة مذهبهما على ما نقله ناشر كتبهما وعلومهما، وهم أئمة الدعوة النجدية رحم الله الجميع. وقلنا إنه محتاج إلى تحرير مذهبهما بعد أن انتحلهما وأراد التلبيس بهما محيي ملة عمرو بن لحي المدعو داود ابن جرجيس. وكل هذا ذكرناه في التعليق على قول ربيع المدخلي إن ابن تيمية وابن القيم وكثيرا من السلف يعذرون بالجهل، ويقصد بالعذر بالجهل طبعا الشهادة للمتلبسين بالشرك الأكبر بالجهل، يعني بالإسلام، يشهد للمتلبسين بالشرك الأكبر بالإسلام نظرا لجهلهم، فهذا هو العذر بالجهل عندهم، وهو إلحاق عباد القبور والطاغوت بالمسلمين وتقديسهم كما يقدس المسلمون، هذا هو. إذن قد أجبنا ولله الحمد عن موقف الإمامين، وبقي الآن أن نعلق على قوله وكثير من السلف، فنذكر إن شاء الله تعالى شيئا من كلام السلف في هذه المسألة. وكنت سأبدأ بكلمة للإمام الشافعي رحمه الله، لكن أرجئها إلى حين التعليق على ذكر ربيع الإمام الشافعي. وسأبدأ بالنقل إن شاء الله تعالى عن الإمام محمد بن جرير الطبري إمام المفسرين والمجتهدين، له كلام متين في هذه المسألة وفي مواضع كثيرة من تفسيره، وله كتاب مفرد في هذه المسألة، فهو أول من أفرد هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، أول من أفردها بالبحث في كتاب، هو الإمام ابن جرير الطبري. ثم يأتي الآن من يقول إن السلف لم يتكلموا في هذه المسألة، وكتاب هذا مطبوع ومعروف، وقد شرحه الشيخ ابن باز رحمه الله. الكتاب اسمه التبصير في معالم الدين، كتاب مطبوع ومتداول. يقول فيه رحمه الله تعالى: ثم لن يعدو جميع أمور الدين الذي امتحن الله به عباده معنيين، جميع أمور الدين لن تعدو معنيين، أحدهما توحيد الله وعدله، والآخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام، يعني عندنا التوحيد وعندنا الشرائع. فمدركة حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس،

لأن ذلك لو كان كذلك لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. إذن الإمام ابن جرير يرد على الذين يزعمون أن التعذيب وأن التكفير لا يكون إلا لأهل العناد. وربيع يقول إن الذي يرتكب الضلالة لا يكفر حتى نقيم عليه الحجة ويظهر منه العناد. وهذا ابن جرير من السلف يرد هذا القول ويقول إنه لو صح هذا، لو صح تفريقكم هذا، لم يكن بين فريق الضلالة الذي ضل وهو يحسب أنه هاد وفريق الهدى فرق. إذن يكون الذي يعبد القبور، على قولكم الذي يعبد القبور ويستغيث بها وينذر لها ويذبح لها ويطوف حولها، هذا يكون مثله مثل الذي يفرد الله جل وعلا بالعبادة ولا فرق. إذا كان ذلك كذلك فهذا باطل. والله سبحانه كما يقول الشيخ هنا: وقد فرق الله بين أسمائهما وأحكامهما في هذه الآية. إذن وهذا تفريق، فريقا هذا وفريقا حقت عليهم الضلالة. ونقل الإمام أبو طين رحمه الله عن ابن جرير أيضا من تفسير قوله تعالى: فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة، نقل عنه أنه يقول: وهذا يدل على أن الجاهل غير معذور. تراجع الدرر السنية الجزء العاشر الصفحة 92 بعد 103. فهذا كلام الإمام ابن جرير الطبري، وواضح في رد كلام ربيع ومن معه من المرجئة العصرية. وهذا المذهب ليس مذهبا لابن جرير وحده، بل كما قلنا هذا مذهب السلف. والآن سنذكر كلام الإمام محمد بن نصر المروزي وهو يحكيه مذهبا لأهل الحديث، لأهل السنة، للسلف. قال ابن نصر رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة: قالوا، أي الحديث، قالوا: ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا. الجهل كفر، وهؤلاء يقولون: ما دام ثمة جهل فلا كفر. نرد الكفر بالجهل، نحن نقول: لا، الجهل كفر، أن تجهل بالله جل وعلا كفر، أن تجهل الإيمان بالله كفر، أن تجهل أن الله ينبغي إفراده بالعبادة هذا كفر. قالوا: ولما كان العلم بالله إيمانا والجهل به كفرا، وكان العمل بالفرائض إيمانا والجهل بها، هل نقول كفرا؟ لا، الفرائض تحتاج إلى تفصيل، والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر. قبل أن تنزل الفرائض ليست بكفر، ترك الصلاة قبل نزول، قبل فرض الصلاة أو قبل العلم بفرضية الصلاة، هذا ليس بكفر. وبعد نزولها من لم يعلمها ليس بكافر. هذه كما مضى من كلام الطبري، هذه موقوفة على البيان الشرعي، على بلوغ الحجة الرسالية، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أقروا بالله في أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليهم، ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك، فلم يكن جهلهم ذلك كفرا. ثم أنزل الله عليهم تلك الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا، وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله، ولو لم يأتي خبر من الله ما كان بجهلها كافرا. لو لم يأتي الأمر، لو لم تأتي الأمر من الله جل وعلا بفرض الصلاة وفرض الصوم، ما كان الجاهل بها كافرا. وبعد مجيء الخبر، من لم يسمع الخبر ولم تبلغه هذه الحجة الرسالية من المسلمين لم يكن بجهلها كافرا. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. انتهى كلامه. والجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر. هذا تفريق واضح بين التوحيد، بين العلم بتوحيد الله جل وعلا، وبين الفرائض، بين الشرائع، بين الأمور الخفية، بين الأمور التي مدارها على بلوغ الحجة الرسالية. هنا الإمام بن نصر وينقله عن أهل السنة بأن الجهل بالله في كل حال كفر قبل الخبر وبعد الخبر، قبل قيام الحجة الذي يوجه عبادة ما لغير الله فهذا كافر واضح. وهذا الكلام قد نقله شيخ الإسلام في الفتاوي ولم ينتقده، فأقره يعني نقله مقرا له موافقا له. وفي كتاب السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد يقول: حدثني أبو سعيد بن يعقوب الطالقاني أنبأنا المؤمل بن إسماعيل سمعت عمارة بن زازان قال: بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون: والله ما كنا مشركين. فيقال لهم: إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. أشركوا وصفوا بالشرك بأنهم مشركين وهم لا يعلمون، أي جهال، هذا واضح. وفي البغوي في تفسيره يقول عند تفسير الآية الماضية فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة قال: وفيه دليل على أن الكافر الذي يظن أنه في دينه الحق والجاحد والمعاند سواء، يعني في التكفير. هؤلاء كلهم يسمون في الدنيا كفار. ويقول الإمام ابن منده رحمه الله في كتابه التوحيد الجزء الأول الصفحة 14 بعد 103 باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند، كلهم في الحكم سواء، كلهم كفار. ثم قال: قال الله تعالى مخبرا عن ضلالتهم ومعاندتهم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد مضت هذه الآية. ونقل الإمام البربهاري في كتابه شرح السنة نقل قول عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. يعني لا عذر لأحد في ركوبه ضلالة، يعني من الضلالات الواضحة البينة المعلومة من الدين بالضرورة كتوحيد كالإشراك بالله تعالى الشرك الأكبر، من ركب هذه الضلالة فإنه لا عذر له، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. ترك توحيد، ترك الأمور المعلومة من الدين بالضرورة هذه لا يعذر فيها. لماذا؟ قال: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. إذن لا عذر. وهؤلاء المرجئة يقولون يعذر معاندة للسلف، فهذا قول السلف. والنقول في هذا كثيرة جدا، وقد جمعها كثير من أهل العلم، وأنصح بالرجوع إلى كتاب عارض الجهل للشيخ أبي العلا الذي قدم له الإمام الفوزان حفظهم الله. أزيد هذا النقل ثم أنتقل إلى كلام آخر. النقل هذا عن أبي حنيفة نقل عنه الكاساني في بدائع الصنائع قال: إن أبا يوسف نقل عن أبي حنيفة هذه العبارة فقال: كان أبو حنيفة يقول لا عذر لأحد من الخلق في جهله معرفة خالقه، لا يعذر أحد من المخلوقات في أن يكون جاهلا بتوحيد الله تعالى، جاهلا بإفراد بأنه عليه بأن عليه أن يفرد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته في عبادته، هذا لا يعذر فيه أحد، لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب وتوحيده لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله. إذن هذه حجة عقلية، جميع العقول إذا نظرت في السماوات وفي الأراضين وفي خلق نفسه فإن هذا يجبره على أن يفرده سبحانه وتعالى بالعبادة. قال لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله. بعض الجهال يقول إن أبا حنيفة وغيره هنا إنما يتكلم وإنما يقول الجهل بالله الجهل بربوبية الله أو بوجود الله، لا هذه لا ينكرها أحد. انظر إلى قوله هنا لما يرى من خلق السماوات والأرض، هو إذا لما يرى خلق السماوات والأرض ويدرك أنها مخلوقات الله جل وعلا هذه لا ينازع فيها أحد إلا القليل، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، إن هذه مسائل معلومة عندهم، لكن الاستدلال بهذه بربوبية الله جل وعلا على ألوهيته. قال فأما الفرائض، التفصيل الآن التفريق بين التوحيد وبين الفرائض بين الشرائع التي طريق العلم بها الشرع. قال فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه الحجة فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية. ونقل هذا الكلام الإمام شيخ الإمام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل. إذن كما قلنا أن نقول في هذا كثيرة فيرجع إليها إن شاء الله تعالى. فأين يا ربيع قولك إن كثير من السلف يقولون بالعذر بالجهل، أين وجدت هذا؟ نريدك أن توقفنا عليه. ثم قال ربيع بعد ذلك وعندهم أدلة منها، يعني عند هؤلاء عند ابن القيم وابن تيمية والسلف عندهم أدلة، وعندهم أدلة منها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ونصوص أخرى فيها الدلالة الواضحة، ومنها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ذكر ثلاث آيات. إذن قوله وعندهم أدلة، أين استدلالهم بهذه الآيات على عدم تكفير المشركين؟ نريدك الآن أن توقفنا أين استدل ابن القيم أو ابن تيمية أو السلف، أين في في في كتبهم أين استدلوا بهذه الآيات التي تذكرها الآن على عذر المشركين بالجهل؟ أين؟ فكفاك تلبيسا يا ربيع، هذه ليست إلا أدلة ابن جرجيز، وإني أتحداك أن تذكر المواضع التي استدلوا فيها بهذه الآيات على ما تزعم. وهذه الأدلة إنما هي استدلالاتك أنت، وسنبين مرادها عند السلف إن شاء الله. أما الآية الأولى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكما قلت لكم هذه أعظم ما يستدلون به جميعهم كلهم إذا بدأوا الكلام في المسألة يأتون بهذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وسبحان الله كيف ظهرت لهم هذه المسألة من هذه الآية، عجيب. الآية في التعذيب وهم يتكلمون في التكفير، ومع ذلك نحن ننظر ماذا قال أئمة التفسير فيها. يقول الإمام الطبري ابن جرير وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول تعالى ذكره وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسل وإقامة الحج عليهم بالآيات التي تقطع عذرهم. وما كنا مهلكي، ولم يقل ما كنا مكفري. الآية في العذاب والهلاك، يا هذا الله يهديك. وروى عن قتادة، يعني الطبري يروي عن قتادة قوله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إن الله تبارك وتعالى ليس يعذب أحدا حتى يسبق إليه من الله خبرا أو يأتيه من الله بينة، وليس معذبا أحدا إلا بذنبه. الآية في العذاب. ثم روى حديث أبي هريرة الذي ذكرنا مثله عن الأسود بن سريع، في الأربعة الذين يعني يدلون بحجتهم أمام الله جل وعلا يوم القيامة. قال أبو هريرة: إذا كان يوم القيامة جمع الله تبارك وتعالى نسم الذين ماتوا في الفترة والمعتوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا، ثم أرسل رسولا أن ندخل النار، فيقولون: كيف ولم يأتنا رسول؟ وأيم الله لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم يرسل إليهم فيطيعه من كان يريد أن يطيعه قبل. قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أبو هريرة رضي الله عنه يستدل بهذه الآية على نفي التعذيب، على نفي التعذيب يوم القيامة، لا عن على عن نفي التكفير في الدنيا. فإنه قال هنا: فيقولون، وذكر منهم من مات في الفترة، أهل الفترة كما ذكرنا مرارا بالاتفاق ليسوا بمسلمين، والشيوخ الذين جاء الإسلام وقد خرفوا، يعني لم يدركوا الإسلام ولم يأتوا بهذا الإسلام، فكيف لا يأتون بالإسلام ونحن نصفهم وننسب إليهم الإسلام؟ فانظروا رحمكم الله على أي شيء يستدل الطبري بهذه الآية، على الكفر أم على الإهلاك والعذاب؟ وانظروا استدلال أبي هريرة رضي الله عنه: فإنها في مثل أهل الفترة في الآخرة، وهم ليسوا بمسلمين في الدنيا بالاتفاق كما ذكرت لكم. وقال ابن كثير: وكذا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه، ولم يقل لا يكفر أحدا. وقال ابن أبي زمنين في تفسيره: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تفسير الحسن، لا يعذب قوما بالاستئصال حتى يحتج عليهم بالرسل. وقال السعدي: والله تعالى أعدل العادلين، لا يعذب أحد حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه، لم يقل لا يكفره، لا يعذبه. واستدل بهذه الآيات على أنها الفعل على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه منزه عن الظلم. أهل الفترات المشركون الذين يعبدون غير الله، وأطفال المشركين أيضا مشركون كفار كما نقلنا ذلك عن ابن القيم، هؤلاء لا يعذبهم الله حتى يقيم عليهم الحجة. الكلام واضح، فهذا كلام المفسرين، وطبعا تركنا كلام البقية أنه موافق لهذا، ولو ذهبنا نذكر كلامهم كلهم لا ذهبنا الوقت. فإذا ضننا بالوقت نكتفي بهذا، بل إنه قد مر معنا كلام الإمام ابن القيم على هذه الآية، وهو قوله أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فجعل في العذاب لا في التكفير. وشيخ الإسلام ابن تيمية الآن ربيع يقول إن ابن تيمية وابن القيم والسلف يستدلون بهذه الآية على إدراج عباد القبور ضمن المسلمين. قال شيخ الإسلام: فصل. وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينها في أسماء وأحكام، وذلك حجة على الطائفتين، على من قال إن الأفعال ليس فيها حسن وقبيح، ومن قال إنهم يستحقون العذاب على القولين. أما الأول فإنه سماهم ظالمين وطاغين ومفسدين. هذه التسمية، الظالم، الطاغي، المفسد، هل حصلت قبل مجيء الرسالة أم بعد مجيء الرسالة؟ قبل مجيء الرسالة، لقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. كيف طغى ولم تأتيه الرسالة؟ وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين وسماهم ظالمين ولم تأتهم رسالة قوم فرعون ألا يتقون وقوله إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين سماه مفسدا ولم تأته الرسالة فأخبر أنه ظالم وطاغ مفسد هو وقومه وهذه أسماء ذم الأفعال والذم إنما يكون في الأفعال السيئة القبيحة فدل ذلك على أن الأفعال تكون قبيحة مذمومة قبل مجيء الرسول إليهم لا يستحقون العذاب إلا بعد إتيان الرسول إليهم الله أكبر هنا التفريق الذي يكون بين قبل مجيء الرسالة وما بعدها التعذيب التكفير يقع قبل وبعد قبل الرسالة وبعد الرسالة التعذيب لا يكون إلا بعد مجيء الرسالة لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا انظر أين وضع ابن تيمية هذه الآية في نفي التعذيب أم في نفي التكفير في نفي التعذيب وكذلك أخبر عن هود أنه قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون سماهم مفترين كيف يسمون مفترين وهم لم تبلغهم الرسالة بعد فجعل قال ابن تيمية فجعلهم مفترين قبل أن يحكم بحكم يخالفونه لكونهم جعلوا مع الله إلها آخر فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة اسم المشرك يثبت قبل الرسالة يا قوم هذا كلام شيخ إسلام تيمية لماذا تلوموننا إذا سميناهم مشركين ولو لم تأتهم الرسالة ولو لم تقم عليهم حجة اسمه اسم الشرك يتناوله فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة فإنه يشرك بربه ويعدل به ويجعل معه آلهة أخرى ويجعل له أندادا قبل الرسول ويثبت أن هذه الأسماء مقدم عليها لأن الأسماء مقدمة على مجيء الرسول وكذلك اسم الجهل والجاهلية يقال جاهلية وجاهلا قبل مجيء الرسول وأما التعذيب فلا هذا كلام ابن تيمية وأما التعذيب فلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هنا تأتي آية هذه الآية لا في نفي التكفير والتولي عن الطاعة كقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فهذا لا يكون إلا بعد الرسول مثل قوله عن فرعون فكذب وعصى كان هذا بعد مجيء الرسول إليه كما قال تعالى التكذيب طبعا يأتي بعد الرسالة فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى وقال فعصى فرعون الرسول هذا آخر ما وجد انتهى كلامه رحمه الله تعالى في هذا الفصل إذن انتهى الكلام على الآية الأولى ننتقل الآن إلى الآية الثانية التي ذكر ربيع إذن تبيننا أن هذه الآية لم يستدل بها عالم العلماء على نفي التكفير عن المشركين وإنما هذه استدلالات داود ابن جرجيس ليس إلا الآية الثانية ويقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أين في هذه الآية نفي التكفير هذه الآية في التعذيب قال تعالى نصلي جهنم وساءت مصيرا فما هذا يا ربيع هل تظن أن الأئمة ابن تيمية وابن القيم والسلف يستدلون بهذه الآيات على أن المشرك الجاهل المسلم هذا استدلال ابن جرجيس الله يهديك وحاش السلف حاشهم أن يستدلوا بهذه الآيات على نفي الشرك عن الجهال نفي الشرك عن الجهال المشركين الآية ما فيها دليل لا من قريب ولا من بعيد فقط يأتي بهكذا لتكثير الكلام وأما الآية الثالثة وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فيقال أولا الله سبحانه وتعالى اشترط البيان ولم يشترط التبين لم يقل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يتبين لهم ما يتقون فيها حتى يبين لهم فالبيان شيء والتبين شيء آخر البيان هو بلوغ الحجة إبلاغ الحجة والتبين فهم المبلغ لتلك الحجة أن يفهمها. والمرجئة يشترطون الفهم الذي هو التبين، وأهل السنة إنما يشترطون البيان وهو بلوغ الحجة، فمن بلغوا البيان فقد أقيمت عليه الحجة. هذا أولا. ثانيا وهو المهم، أن هذه الآية ليست في الشرك الأكبر ولا في الأمور الظاهرة التي تدرك بالعقل والفطرة، وإنما هي متوقفة على الرسالة وعلى النقل. كيف؟ لأنها قد نزلت في قوم كانوا يستغفرون لموتاه المشركين، يرجع إلى سبب نزول الآية الله يهديك. هذه ليست في الشرك الأكبر ولا في الأمور الظاهرة، هذه نزلت في قوم كانوا يستغفرون لموتاه المشركين، وكون المرء يجهل تحريم الاستغفار لموت المشركين هذا وارد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد فهم جواز ذلك من صنع إبراهيم عليه السلام مع آزر، مع أبيه آزر، وهم صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه حتى نهاه الله جل وعلا. إذن الجهل في هذه المسألة وارد، لأنها ليست من المسائل تدرك بالعقل والفطرة، هذه موقفة على بلوغ الحجة الرسالية. فالمسألة إذن من المسائل الخفية التي لا يكفر فيها حتى تقام الحجة، وليست من المقالات الظاهرة كالشرك بالله وصرف العبادة لغيره. فهذه الآيات في واد، وربيع المدخل في واد آخر، وصدق من قال: سارت مشرقة وسرت مغربة، شتان بين مشرق ومغربي. وهذه الفضيحة، هذه الاستداء بهذه الآيات فضيحة علمية، وهي عقوبة لربيع المدخلي الذي اتخذ بن جرجيس دليلا وسلفا، وقيل: ومن يجعل له الغراب دليلا، ومن يجعل له الغراب دليلا يمر به على جيف الكلاب. قال ربيع: ونصوص أخرى تدل على أن المسلم لا يكفر بشيء من الكفر وقع فيه، نقول وقع في الكفر، هذا كفر وقع فيه عن جهل مثلا، فلا نكفر حتى نبين له الحجة ونقيم عليه الحجة، فإذا عاند كفرناه. قوله بشيء، هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع المكفرات، وهذا باطل. ليس جميع المكفرات لا يكفر بها حتى تقام الحجة، وربيع خلط أجمل القضية. وقد سبق وذكرنا تفريق الأئمة بين المكفرات الخفية والجلية، وربيع لا يفرق، فليرجع إلى ما ذكرناه فيما قبل. لكن أنا أحب هنا أن أرد على ربيع بكلام ربيع نفسه، حتى أبين لكم أن رجل متخبط يقول الكلام ونقيضه، وأنه ليس بشيء في هذه الأمور، فتارة يشترط القيام الحجة وتارة لا. يقول في شريط التنظيمات والجماعات، هو يتكلم على أو يتكلم في سيد قطب، قال: أما قضية طعنه في نبي الله موسى والقول بخلق القرآن فهذه لا تحتاج في نظري إلى إقامة حجة، لأن الحجة فيها قائمة بذاتها. شوف يقول هنا، ويقول هذا في مسألة خلق القرآن لا تحتاج إلى إقامة الحجة، فما الأولى والأظهر والأحرى أنه لا يحتاج إلى إقامة حجة؟ أهو القول بخلق القرآن أم جعل أنداد لله تبارك وتعالى وعبادة غيره معه؟ فسبحان الله، سبحان الله العظيم. وثم حتى مسألة خلق القرآن معروف الكلام في المأمون، يعني الذي حمل الناس على هذه الضلالة الكفرية، ومع ذلك لا يذكرون تكفيره إلا في نقول هكذا. مثلا يقولون إن الإمام أحمد وجماعة من الناس مروا بطرسوس بقبر المأمون، بطرسوس حيث مات المأمون، مروا بقبره فقال لهم الإمام أحمد لا رحمه الله، فقالوا هذا الدليل على تكفيره. يستنبط من هذا الصنيع أن الإمام أحمد يكفر المأمون، لماذا؟ لأنه يقول بخلق القرآن، ولأنه هو الذي يعني حمل الناس على هذه الضلالة الكفرية، ولم ينقل تكفيره كما ينقل مثلا تكفير الجهم أو الجعد أو أتباعهم. وأيضا ينقل عن الإمام أحمد أنه لم يكفر المعتصم والواثق، وهما أيضا يقولان بخلق القرآن. فعلى كل مسألة خلق القرآن هي كفر لا شك، لا شك في ذلك. وسواء قلنا إنها من الأمور الظاهرة التي لا تحتاج إلى قيامة إلى إقامة الحجة، أم لم نقولها، فإنها لا تصل في الحالتين، في كلا الحالتين لا تصل إلى مسألة عبادة القبور. ومع ذلك ربيع يقول ما تسمعون، يقول: أما قضية الطعن في نبي الله موسى والقول بخلق القرآن فهذه لا تحتاج في نظري إلى إقامة الحجة، لأن الحجة فيها قائمة بذاتها، فعند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى وحتى يمكن عند الهنادك، يعني يعرفون مقام موسى عليه الصلاة والسلام الله المستعان، ويعرفون أنه نبي كريم، وما أظنهم يسخرون به كما سخر منه سيد قطب، عمله الله بما يستحق. والسلف كفروا من يتنقص النبي من الأنبياء ولا يقبلون له عذر أبدا، كيف والذي يعبد غير الله؟ فإن هذا من البدهيات التي يعرفها حتى أجهل الناس. وعبادة القبور يا ربي، عبادة القبور والرفات والعظام البالية، أليس من البدهيات التي يعرفها حتى أجهل الناس؟ قال: فإن هذا من البدهيات التي يعرفها حتى أجهل الناس، فكيف بسيد قطب؟ فلا يشترط أن تقام على الحجة، هذا كلام ربيع، فلا يشترط أن تقام الحجة في الأمور التي تخفى. هذا كلام ربيع نفسه، كي تعلم أن رجل متخبط ويضرب ويظلم عباد الله ويلقي بالكلام هكذا على هوانه. حرب ضروس على أهل التوحيد ثم هو يقول بهذا الكلام. فلا يشترط أن تقام على الحجة، الحجة في الأمور التي تخفى. أما إذا كان أمر معلوما من الدين بالضرورة فيجحده أو يخدش فيه ويسخر منه، فهذه الحجة قائمة فيها ولا تحتاج إلى من يقيم على من يخدش فيها إلى إقامة الحجة. أيضا نحن نقول هذا في من عبد غير الله، أعظم الذنوب، أعظم من هذه المسائل، أعظم من طعن في نبي الله موسى، أعظم من طعن في الصحابة وسبهم. عبادة غير الله أعظم منكر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، فالشرك أعظم الذنوب، ولا تحتاج إلى من يقيم على من يخدش فيها إلى إقامة الحجة. إقامة الحجة في الأمور التي تخفى إذا كان الأمر خفيا، ولو كان شركا ولو كان كفرا تقام فيه الحجة، وإذا كان أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا يحتاج إلى إقامة حجة، لأنه نفسه يحمل الحجة ولا يحتاج إلى من يقيم عليه الحجة. ويقول أيضا في مقال له جناية أبي الحسن على الأصول السلفية، وقد أشار إلى من كثر الروافض، ثم قال: وقد سبقهم إلى تكفير هذا النوع من الروافض كثير من السلف الصالح، لأنه خالف أمرا معلوما من الدين بالضرورة، وأدلتهم على ذلك الكتاب والسنة واتفاق أهل السنة. فجاء أبو الحسن يخالفهم في الاستدلال والحكم ويقول: لا بد من إقامة الحجة وتوفر شروط التكفير. هذا كلامك ربيع الآن، ولقد بينت له خطأ هذا كتابة ومشافاة، وهو يعلم أن شيخ الإسلام كفر من لا يكفر هذا الصنف من الروافض فلم يأبه بنصحي. وأنت الآن يا ربيع تقول بقول أبي الحسن، مثلك ومثل أبي الحسن هذا، ولا تأبه بالنصيحة. وشيخ الإسلام وكل السلف يكفرون عباد القبور ويكفرون المتلبسين بالشكل الأكبر، وقول شيخ الإسلام في الطائفة القلندرية معروف، وقوله كذلك أن من دعا عليا فقد كفر ومن لم يكفره فقد كفر أيضا معروف، فلما هذا التناقض؟ فلما هذا الخبط؟ الله المستعان. أما قوله فإذا عاند كفرناه، فهذا هو قول المرجئة، وهو حصر الكفر في العناد. فأين كفر الإعراض وأين كفر الجهل الذي ذكره الأئمة وذكرناه فيما قبل؟ بل أين ما نقلناه عن الإمام البغوي أن الكافر الذي يظن أنه في دينه على الحق والجاحد والمعاند سواء، جعلهم سواء، الكافر الذي يظن نفسه على الحق يعني الجاهل والجاحد والمعاند كلهم سواء. وقول الطبري باستواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله وحال المعاند في ذلك، المجتهد المخطئ في وحدانيته يعني في جهل، الجاهل والمعاند سواء في التكفير. وأيضا قول الإمام بن منده عقد بابا قال فيه باب ذكر الدليل على أن المجتهد المخطئ في معرفة الله عز وجل ووحدانيته كالمعاند، هكذا نص كلامه. فهذا أمر بين، والله المستعان. ويلزم على كلام ربيع هذا أن حجة الله لم تقم إلا على المعاند. يقول الإمام أبو بطين رحمه الله ولازم هذه الدعوة، يعني لازم يلزمك إذا لم تكفر الجاهل وقلت إنه لا يكفر حتى يعاند، لازم هذه الدعوة أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند، مع أن صاحب هذه الدعوة لا يمكنه طرد أصله، لا يمكن لربيع أن يطرد هذا الأصل. وبالفعل ذكرنا تناقضه فيما قبل، وللأسف يذكر أن في مسألة خلق القرآن أنه لا يعذر فيها بالجهل، ويكفر من قال بخلق القرآن ولو لم تقم عليه الحجة. فهذه مسألة أولى يا ربيع. قال بل لابد أن يتناقض، فإنه لا يمكنه أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أو شك في البعث أو غير ذلك من أصول الدين. والشاك جاهل، هؤلاء الذين يشكون جهال. ولا يمكنك، نحن الآن نحسن بنك الظن ونقول لا يمكنك أن تترك تكفير هؤلاء الذي يشك في البعث، جاهل بالبعث. ويقول أيضا الإمام أبو طين ولازم هذا، يعني هذا كلام لاحق بالكلام الأول، ولازم هذا أن لا نكفر جهلة اليهود والنصارى ولا الذين يسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهلهم ولا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار، لأننا نقطع أنهم جهال. وقد أجمع العلماء على كفر من لم يكفر اليهود والنصارى أو يشك في كفرهم، ونحن نتيقن أن أكثرهم جهال. فإن شاء الله نقف عند هذا الحد ونواصل في مجلس آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.